الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجم في كتابه رياض الصالحين بباب قال فيه: باب التفكر أو التفكير في عظمة في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذا باب عظيم عقده الإمام النووي رحمه الله في التفكر وبيان أهميته، وأن التفكر الصحيح هو الذي يجلب للإنسان أبواب الخير وأبواب السعادة عندما يتفكر في عظيم مخلوقات الله من جبال وأنهار وأشجار وسماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم غير ذلك، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم يخلقها الله سبحانه وتعالى باطلا، وإنما خلقها لغاية وأوجدها لحكمة. فإذا شغل العبد نفسه بهذا التفكر، وأيضا يتفكر في فناء الدنيا وقصرها وزوالها، وأنها ليست باقية لأهلها، وأن أهلها منتقلون عنها، وأنها دار معبر للدار الآخرة، ثم أيضا يتفكر في أهوال الآخرة وما عد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم لأهل طاعته، وما أعد فيها من العقوبة لأهل المعصية، فيتفكر في أمر الدنيا وأمر الآخرة. أمر الدنيا من حيث حقارتها وسرعة فنائها وزوالها، ويتفكر في الآخرة وأهوالها وشدائدها، ثم في الوقت نفسه يتفكر في تقصيره وأنه مقصر في جنب الله العظيم الخالق المبدع الكريم، ثم يحمل نفسه على الاستقامة، فيهذب نفسه ويحملها على الاستقامة. وهذا تدرج جميل جدا أورده الإمام رحمه الله في هذا الباب في تهذيب النفس وحملها على الاستقامة، وأن من أعظم أبواب حمل النفس على الاستقامة وتهذيب النفس أن يعمل أفكاره إعمالا صحيحا، لأن كثير من الناس تذهب أفكارهم مذاهب شتى وطرائق قددا يضيعون من خلالها بسبب الأفكار السيئة التي تجول في رؤوسهم وفي عقولهم. أورد الإمام النووي رحمه الله في هذه الترجمة التي تتعلق بالتفكر قول الله سبحانه: إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وهذه الآية فيها دعوة للتفكر وإعمال العقل والفكر فيما فيه نفع الإنسان وفائدته، وفيما فيه أيضا خلاصه من الباطل والضلال. وقوله إنما أعظكم بواحدة أي خصلة واحدة إن اعتنيتم بها واهتممتم بها وأديتموها كما طلب منكم فإنها ستكون سبب لصلاحكم، وهي التفكر سواء مجتمعين أو كل واحد منكم بمفرده. قال: إنما أعظكم بواحدة أي خصلة واحدة عظيمة الأهمية جليلة المكانة، أن تقوموا لله أي مخلصين. وهذا فيه التجرد، يتفكر متجردا من أهوائه ومن حظوظ نفسه ومن شهواته ومن نزواته وغير ذلك، يقوم مخلصا قاصدا الحصول على الحق والوقوف عليه والمعرفة به. أن تقوموا لله أي مخلصين متجردين من الأهواء وغير ذلك، مثنى وفرادى، يعني سواء كان هذا التفكر فردي أو كان أيضا بشكل مجتمع مثنى أو أكثر من ذلك مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، تفكروا فيما تقولون عن هذا الرسول. وهم كانوا يقولون إنه مجنون ويتهمونه بالجنون وبالسفة وغير ذلك، فدعاهم إلى خصلة واحدة وهي أن يتفكروا بتجرد وإنصاف قبل أن يحكموا عليه، بعيدا عن الأهواء وحظوظ النفس وغير ذلك. تفكروا في هذا الرسول وفي أمره، في أخلاقه، في هيئته، في صفاته، في أعماله، في دعوته، في معاملته، تفكروا في ذلك كله. لا شك أن من يوفق للتفكر الصحيح بإخلاص وتجرد سيصل إلى الغاية النبيلة والهدف السديد، بخلاف من يلغي فكرة ومن يلغي عقله ويتعامل مع الأمور بأهوائه المجردة وحظوظ نفسه، فهذا بعيد كل البعد عن أن يصيب الحق أو أن يناله. بينما من يتفكر بتجرد وإنصاف وتعقل فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يهدى إلى صراط مستقيم. وهذا السياق حقيقة أيها الإخوة الكرام سياق مبارك جدا، ينبغي أن يستفيد منه، وإن كان الخطاب هنا للكفار المشركين، لكن أيضا ينبغي أن يستفيد من الإنسان. يعني على سبيل المثال عندما يكون الإنسان نشأ على طريقة باطلة وعلى مسلك باطل، ثم يرى أهل الحق ودعاة الحق ودعاة السنة ودعاة الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يهجم عليهم بأهوائه ويعاديهم بأهوائه، بل عليه أن يتفكر ويقوم متفكرا بتفكر مجرد عن الأهواء وحظوظ النفس، ويتأمل تأملا صحيحا. أما إذا كان الإنسان لا يتفكر ويحكم بمجرد الهوى أو بمجرد نزوة النفس وميولاتها، لا شك أن أحكامه ستكون طائشة وبعيدة عن الحق والهدى. فإذا نستخلص من هذا أن الإنسان بالتفكر الصحيح يصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى أحمد الغايات وأمثل النتائج. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهذه الآيات من سورة آل عمران أيضا هي عظيمة جدا في بيان التفكر وأهميته وحث العباد عليه وبيان أهمية التبصر بآيات الله وتدبر خلقها، ففي ذلك نفع عظيم للقلوب وإحياء لها، وتصل من خلاله إلى قدر خالقها سبحانه وتعالى حق قدره، وأنه لم يخلق هذه المخلوقات عبثا ولم يوجدها باطلا، تنزه وتقدس عن ذلك. فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يعد آية عظيمة دالة على كمال مبدئها وعظمة خالقها سبحانه وتعالى. وإنما ينتفع بهذه الآيات العظيمة أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة التي تحسن أن تتفكر وتتدبر مع عنايتها بالذكر لله سبحانه وتعالى في قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي تفكر مريدا للحق مستدل بهذا التفكر وهذا النظر وبهذا التأمل على عظمة من خلق هذه السماوات وخلق الأرض وأوجدها بهذه الصفة البديعة، وأنه سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك عبثا أو باطلا أو لهوا أو لعبا، تنزه وتقدس عن ذلك. حاشا أن تكون هذه السماوات بهذا الإحكام والأرض بهذا الإتقان، والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من آيات الله العظام والبراهين الجسام، حاشا أن تكون خلقت عبثا أو لهوا أو باطلا. فيستدل بخلق السماوات والأرض على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه ما خلق هذا الخلق باطلا. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي تنزهت وتقدست عن ذلك. فإذا نستفيد من ذلك أن المسلم يشرع له أن يتفكر، بل إن التفكر كما قال أهل العلم في خلق السماوات والأرض وغير ذلك من آيات الله العظام عبودية من عبوديات القلب التي تزيد الإيمان وتقوي اليقين وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، كما هي حال الألباب الذين وصفهم الله في هذا السياق المبارك بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكرا يثمر إيمانا بالله وصلة به، حيث قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه إذا قام من نومه من الليل ليصلي يبدأ بتلاوة هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران، ولا شك أن وقت آخر الليل الثلث الأخير من الليل بعد اليقظة من النوم وقت سكون وطمأنينة، فهو أنفع وأقوى في مثل هذا التفكر وأجدى في الآثار العظيمة والثمار المباركة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في التفكر قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وهذه أيضا عظيمة جدا في باب التفكر في مخلوقات الله عز وجل الدالة على توحيده ووجوب إخلاص الدين له. فقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي ألا ينظرون إلى خلقها البديع وجمالها وكبر أجسامها وقوتها، وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يحتاجون إليها ويضطرون إليها. كذلكم إلى الجبال كيف نصبت، كذلكم إلى السماء كيف رفعت. فرفع السماء بغير عمد هذا من الآيات العظيمات الدالة على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى. وكذلك النظر إلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة عجيبة حصل بها استقرار الأرض وثبات الأرض وعدم اضطرابها، وأودع فيها سبحانه وتعالى المنافع الكثيرة. وكذلك النظر إلى الأرض كيف سطحت، كيف مدت مدا واسعا وسهلت كي يستقر الناس على ظهرها ويتمكنوا من أنواع المصالح والمنافع من بناء البيوت وغرس الأشجار وحرث الزروع وأيضا الطرق التي سهلها لهم، فهذا كله منافع من سطح الأرض. فإذا التفكر في هذه الآيات التي هي من حول الإنسان ومن فوقه ومن تحته تدعو المتفكر إلى الوصول إلى أحمد الغايات وأنفعها بإذن الله عز وجل. ثم أورد رحمه الله قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، وهذا ورد نحوه في مواضع من القرآن الأمر بالسير في الأرض والنظر والتأمل والتفكر. والآيات كما أشار النووي رحمه الله في هذا الباب كثيرة جدا. ننظر الإنسان في هذه المخلوقات وفي هذه الآيات العجيبات العظيمات الدالة على كمال الخالق وعظمته سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا الباب بقوله: ومن الأحاديث الحديث السابق عندنا، وهذا معنى وأشهد إلى رضاعة الحديث المعنى الصحيح، والكيس والحاذق الفطن، فمن كان كذلك فإنه يحاسب نفسه ويتابعها ويتفقد أعماله، بخلاف العاجز فإنه يتبع نفسه وهواها ويتمنى على الله الأماني. وأختم الكلام على هذه الترجمة بنقل كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد حول موضوعنا هذا، موضوع التفكر. يقول رحمه الله: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فهذه أربعة أفكار. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء، ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتناب الأوقات. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد آخر. ثم أخذ يتحدث رحمه الله تعالى عن أفكار الرديئة السيئة، وكيف أن كثير من الناس ذهبت أفكارهم إلى مذاهب سافلة وفي أمور منحطة تجني عليهم في دنياهم وأخراهم.